قطرات الندى نور وأمل. الصبح أقبل بالضياء متوضئا بندى السماء، بالنور أيقظ أعينا باتت على جسد المساء، نور وبدد ظلمة، نور كنور الأنبياء، نور يقبل طاقة تجري على قمح وماء، أمل جديد مارق للعابرين إلى الرجاء. فاستيقظت من نومها الأمنيات بلا استياء، وبدت لرحلتها الطيور الخامصات إلى الامتلاء، وشدت عصافير الحياة بما يطيب به الثناء، والياسمين هنا دعا فيروز تشرق بالغناء. كم ضارع الريحان طيبا بل ونازعه البهاء، يا للصباح المفعم الممزوج من حاء وباء، أهدى الحياة رداءه فبدت كحسناء الرداء، مذ لاح لي وكأنني أهديت أسباب البقاء. شعر خالد الشيشيني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.